الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، والليلة بإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ مع قصة جديدة من قصص الأنبياء لنسترجع منها ونأخذ منها بعض الدروس والفوائد والعبر المستفادة من هذه القصة لنسقطها على واقعنا الذي نعيشه الآن. ولقاء الليلة كما تعلمون ليس كأي لقاء. النهاردة بقى في بروجيكتور، والدرس اليوم إن شاء الله هينقسم إلى قسمين. القسم الأول حتى يعني الإخوة ينتهوا من إعداد البروجيكتور وتجهيزه، فعلى ما ينتهوا يعني من إعداد البروجيكتور نكون إحنا دخلنا في قصة نبي الله يعقوب ونبي الله يوسف، وهي القصة التي بعد قصة نبي الله شعيب عليه السلام. أنهينا الحديث في اللقاء السابق عن قصة نبي الله شعيب عليه السلام. والعجيبة سبحان الله، وده من اختيار الله سبحانه وتعالى وقدره، ان احنا هنتكلم عن قصة مين؟ يوسف ويعقوب. ويوسف اتعرض لمحن كثيرة، ومن هذه المحن محنة تعرض امرأة العزيز الى يوسف عليه السلام حتى يقع بالفاحشة معها، وده يناسب اللي احنا برضو هنتكلم عنه واللي احنا اتكلمنا عنه، وهي مسألة عفاف المرأة وحجاب المرأة والتبرج اللي بتتعرض للمرأة. طيب، قصة يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام. اولا احنا لما نيجي نبص مثلا، لما اتكلمنا عن قصة شعيب عليه السلام، هل قصة شعيب وردت في سورة كاملة؟ لا. هل وردت قصة نوح عليه السلام في سورة كاملة؟ رغم ان في سورة اسمها نوح، بس فيها جزء من قصة سيدنا نوح، لكن مش القصة كاملة. يبقى اذا احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ النهاردة هنبدأ نخش في قصة جت كاملة في سورة مباشرة، اللي هي سورة ايه؟ يوسف عليه السلام. فنزلت هذه السورة الكريمة، سورة يوسف، على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سورة هود. بعد سورة ايه؟ هود. خلي بالك معايا. طيب، في سورة هود، ترتيب سورة هود في المصحف ايه؟ قبل يوسف في ترتيب المصحف. وسورة هود هي رقم 11 في المصحف، سورة يوسف هي رقم 12. كويس كده؟ وانت بتقرأ سورة هود هتلاقي آية جت بتتكلم عن الملائكة لما مرت على إبراهيم عليه السلام ومعاه زوجته السيدة سارة، فإذا بالملائكة تبشر السيدة سارة وتبشر إبراهيم عليه السلام بإيه؟ بإن السيدة سارة هتخلف ولد، ستنجب ولد، والولد ده اللي هو مين؟ إسحاق. وإسحاق ده هيعيش وهيكبر وهيبقى نبي ويخلف ولد يبقى اسمه يعقوب، وبعدين يكبر ويبقى نبي، ومن وراء إسحاق يعقوب. الآية جت كده وخلصت. بقى انت تقرا الصورة كلها من أولها لآخرها ما تلاقيش جا ذكر مين؟ مين هو يعقوب ده اللي جات الكلام عنه؟ فتسأل نفسك سؤال وانت بتقرا سورة هود، الله، ومن وراء إسحاق يعقوب، مين هو يعقوب يا رب؟ ومن السورة اللي جاية بعدها سورة ايه؟ تحكي لك بقى مين هو يعقوب وقصته ايه مع أولاده؟ كأن ايه بقى؟ كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. فاهمها ازاي؟ تفصيل بعد إجمال. نعم نعم، قصة إسحاق يعني. احنا لا على اساس احنا ماشيين في الترتيب اكثر ذكر الانبياء والانبياء اللي هم، بس المشكله ان انا كنت حابب ابدا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بس لو انا اتكلمت عن محمد يبقى مش هنخلص قصته لحد ما نموت. فاهم قصدي ايه؟ لان كل مشهد من حياه النبي صلى الله عليه وسلم درس وعبر. فاحنا بنحاول ان احنا ناخد اشهر الانبياء المعروفه معايا بحيث ان ايه الناس كلها تبقى عارفاها. زائد ان كمان بنتكلم دلوقتي عن قصه يعقوب وعن يوسف عليه السلام، وخاصه يوسف، لان انا هفرد الكلام اكتر عن مين؟ عن يوسف، لان احنا دلوقتي بنتعرض في الفتره الحاليه لايه؟ لفتنه، ها؟ لفتنه اجبار النساء على التعري. خدت بالك؟ فهو دي القصه المناسبه دلوقتي. فعشان نبقى برضو ايه؟ مواكبين الاحداث. المهم سوره هود نزلت بعدها سورة يوسف في تلك الفترة الحرجة العصيبة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ركز بقى معايا، امتى جت سورة يوسف؟ في وقت عصيب في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما ابدأ بس عنها علشان الأحداث تبقى متسلسلة، احنا جاوبنا المرة اللي فاتت في اللقاء السابق عن ايه؟ عن سؤال هل النقاب في الدين ولا مش في الدين؟ وطلعنا الكتب هنا من المكتبة، التفاسير، وطلعنا الأدلة. وعدتكم إن إحنا هنشغل على البروجيكتور عشان يشوفوا الرجال والنساء، يشوفوا إن حتى الكفار بيقروا بالنقاب، وللأسف مسلمين بيمنعوا النقاب. فأنا جايب لكم كفار قالوا إيه عن النقاب، هنشوفه دلوقتي إن شاء الله. والنساء بقى هنبقى نستأذن بقى الرجال لما نلبس البروجيكتور يشتغل، ان الرجال بقى تيجي في جنب والنساء هنفتح لهم الباب. وهو انا قلت اصلا ما فيش حاجه اسمها باب للنساء اصلا شرعا، ما فيش حاجه اسمها ان النساء تتفصل عن الرجال في المسجد. واللي ناقد كلامي ده عليه انه يجيب لي دليل من الشرع على عكس اللي انا بقوله ده الاصل. طيب نعود لقصه يوسف. قلنا سوره يوسف نزلت امتى؟ خلي بالك ان سوره يوسف فيها مميزات معينه. اول ميزه او اول خاصية انها صورة كاملة بقصة النبي كاملة، يبقى مفيش نبي ذكر قصته كاملة من البداية للنهاية في صورة منفردة، انما توزعت على ايه؟ على مجموعة الصور. انما سورة يوسف تختلف وقصة نبي الله يوسف تختلف. حاجة تانية ان سورة يوسف نزلت جملة واحدة صورة كاملة، انما باقي الصور بتنزل ايات متفرقه بعد ايات، نص صوره، ربع صوره، ايتين، ثلاث ايات، على حسب. فاهمني؟ حتى اول صوره نزلت في القران اللي هي صوره ايه؟ العلق، ما نزلتش كامله برضه في البدايه، نزلت اربع خمس ايات في الاول. معايا؟ فالمقصود يبقى دي ايه؟ شيئين تميزت بهما صوره يوسف عن غيرها وقصه نبي الله يوسف عن غيرها من الايه؟ من القصص. نزلت امتى بقى؟ في وقت عصيب جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث توالت الشدائد والنكبات عليه وعلى المؤمنين، وبالاخص بعد ان فقد عليه السلام نصيريه، زوجه الطاهر الحنون خديجه، وعمه ابا طالب الذي كان له خير نصير وخير معين. وبوفاتهما اشتد الاذى والبلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، حتى عرف ذلك العام عند المؤرخين باسم عام الايه؟ عام الحزن. النبي صلى الله عليه وسلم بيواجه الكفار والمشركين وبيدعو الى هذا الدين، ومعاه قله مستضعفه من المسلمين، والمشركين شدوا وطئتهم على المسلمين واذوهم وتعبوهم وعذبوهم و و و. في الوقت دوت كان النبي صلى الله عليه وسلم له حمايتين، حماية داخلية وحماية خارجية. الحماية الداخلية هي زوجته السيدة خديجة، لما يرجع تعبان من بره إليها بتريحه، تجعله يجد الراحة السكينة، طمأنينة، أكله جاهز، لبسه جاهز، مش خليها شايل هم من هموم الدنيا أبدا، عشان ذهنه يتفرغ لمين؟ لدينه والدعوة. كان حتى الصوت العالي في البيت ما بيسمعوش، وكان انه مجرد بس يقوم يجيب لنفسه كوبايه ميه ما كانتش بتخليه يعمل دي. فولا وجد تعب نصب يعني، ولا وجد صخب يعني ضوضاء. لذلك عند موت السيده خديجه ربنا ارسل لها جبريل عليه السلام يقول للنبي الهمام صلى الله عليه وسلم يقول لخديجة إن الله يقرئك السلام ويبشرك ببيت من الجنة من قصب، يعني قصب يعني لؤلؤة مجوفة، لا صخب فيه ولا نصب، لا فيه تعب ولا فيه صوت عالي، عشان هي عملت كده للنبي. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. يبقى ياويلها اللي هي معكرة على جوزها حياته، ما هو صح ولا لا؟ ويا سعدها يا هناها اللي ايه اللي مريحة زوجها. مش ده نفس الحديث هو ولا كلام ده من عندي اهو؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقى كان يرجع البيت يجد الراحة والحماية الداخلية في البيت من السيدة خديجة، يخرج بره المشركين يبقوا عايزين يأذوه ويضربوه ويقتلوه ويسبوه ويشتموه ويعملوا فيه كل الافعيل. فكان مين بيحميه؟ عمه ابو طالب، مع انه كان كافر مشرك كان بيحميه. بس ليه بقى بيحميه؟ علشان جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد المطلب لما كان لما مات عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم، فوكل ابو طالب قال له يا ابني اخوك مات اللي هو عبد الله، فمين هيربي ابن اخوك؟ انت بقى ربيه، وده امانه في رقبتك. لما جه عبد المطلب هو كمان يموت، فابو طالب فعلا وفى الجميع. بس ده ينفعه؟ ما ينفعوش. خلي بالك، وفى الجميل ده خلاص راجل جدع، ده نسميه راجل جدع، لكن ما ينفعوش في الاخ. معايا كده؟ المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقد مين بقى؟ فقد ابو طالب. يبقى النبي دلوقتي بقى يتعرض لمتاعب في البيت وقلق نفسي شويه، وفي نفس الوقت ما يلقاش الراحه في البيت بقى زي الاول، وفي نفس الوقت يخرج بره البيت يلاقي برضو ايه مشاكل ومواجهة المشركين. فنزلت سورة يوسف بقى تأسي للنبي صلى الله عليه وسلم، مواساة. فاهمني ازاي؟ عشان ايه يا محمد؟ مش انت لوحدك اللي تعرضت لده؟ وانت زعلان يعني يا محمد ان قريش القبيلة بتاعتك واهل بلدك وقرايبك عمك يعني وخالك والناس دي هم اللي عاملين المشاكل دي معاك؟ طب ده يوسف واخواته كانوا هيموتوه. اخواتك بقى اخواته ولا عمامك؟ ها تبقى المشكلة في مين أشد؟ فهمت؟ وبعدين ده يوسف مش أخوه، ده أخواته رموه في الجب، يعني ممكن يتعرض لتعابين، ممكن يتعرض لحياة وعقارب، ممكن يتعرض لغرق في البئر، ممكن يتعرض ممكن يموت بالبطيء من الجوع والعطش. ما بلاش العطش دي، هيشرب. أنت عارف هيشرب؟ ما ينفعش يشرب كمان. عارف ليه؟ هنقولها لما نيجي نحكي عن الجب، خليها ما نسبقش الأحداث بس. وبعدين خرج من محنة الجب يحصل ايه؟ ها؟ يتباع عبد في الاسواق بتاعت مصر. يا خبر ابيض، جه واحد اشتراه عزيز مصر. طب الحمد لله انا هتربى في بيت عز وهسيب بقى التعب ده كله. لا، تيجي امرأة العزيز ايه؟ تراوده عن نفسه. ايه ايه ايه ايه, إيه, إيه, إيه, إيه اللي انا بتعرض له ده؟ ايه الفتن دي كلها؟ يخلص فتنة امرأة العزيز يلاقي نفسه ماسك الايه؟ وزير التموين في مصر. بقى ماسك عزيز مصر، يعني مسؤول بقى مش عن اكل مصر بس، وصرف لهم التموين وطلع لهم الزيت والرز والسكر ويغلي السكر عليهم. لا، ده عمل حاجة تانية، ده بقى يطعم البلدان اللي حوالين مصر ويدي لفلسطين ويدي لغزة، مش يمنع عنهم الاكل ويمنع عنهم الدواء. لا، ده كان بيودي لهم. انتوا معايا ولا نايمين؟ هتبقى مصيبه لو نايمين. المهم، وهكذا. ففتنه ولا مش فتنه؟ فتنه. ما ممكن برضه ده راجل عنده سلطات، ده ممكن يجوع بلد بحاله وممكن ياكل بلد بكلمه واحده. وبعدين بقى شوف بقى العدل كان بيوزن بالصواع بتاعه هو شخصيا. ويخلص دي يخش في مساله بقى، او قبل دي عفوا، قبليها مشكله السجن. يعني الموضوع بيتعرض ليه؟ ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات. طب انت يا محمد بقى عرفت الصورة جاية ليه في الوقت ده؟ فهمت السبب؟ احنا لسه بنتكلم، ده احنا كده بنقدم لسه علشان نتكلم عن القصة، احنا لسه ما اتكلمناش في القصة. ففي تلك الفترة العصيبة من حياة الرسول الكريم وفي ذلك الوقت الذي كان يعاني فيه الرسول والمؤمنون من الوحشة والغربة والانقطاع في جاهلية قريش، كان الله سبحانه ينزل على نبيه الكريم هذه السورة تسلية له وتخفيفا لآلامه بذكر قصص المرسلين، وكأن الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تحزن يا محمد ولا تتفجع لتكذيب قومك لك وإيذائهم لك، فإن بعد الشدة فرجا. وانظر إلى حال يوسف، كم تعرض إلى الفتن ثم في النهاية سجد الجميع إليه، وانت كذلك يا محمد برضو في النهاية الكل هيخضع لك، بس اصبر. فهمت القصة جاية ليه؟ فلا تحزن يا محمد ولا تتفجع لتكذيب قومك وإيذائهم لك، فإن بعد الشدة فرجا وإن بعد الضيق مخرجا. انظر إلى أخيك يوسف، ألم يكن هذا نبيا كما أنت نبي؟ وتمعن ما حدث له من صنوف البلاية والمحن، البلاية عن الاختبارات، وألوان الشدائد والنكبات، وما ناله من ضروب المحن، محنة حسد إخوته وكيدهم له، ومحنة رميه في الجب، ومحنة تعلق امرأة العزيز به وعشقها له، ثم مراودته عن نفسه بشتى طرق الفتنة والإغراء، ثم فتنة النساء، نساء المدينة كاملة بيعرضن أنفسهن عليه. كل واحدة تقول له إيه؟ ما تسمع كلام امرأة العزيز وبعدين تاخده على جنب. طب ما تسيبك من امرأة العزيز، أنا ما هو أنا قدام عينك. الله الله، يعني كان ده جايبته منين؟ مش من عندي. وإلا تصرف عني كيدها ولا كيدهن. كيدهن أصبوا إليهن، ده كلهم، كل النساء البلد بيقولوا له. أنت متخيل الكارثة دي إيه؟ وكتير من الشباب ماشي في الشارع لا امرأة بتناديله ولا حاجة وهو اللي بيجري وراه. نعوذ بالله من الفتن. ومحنة نسوة المدينة، ثم محنة السجن بعد ذلك، ثم مسألة بقى وفتنة الرغد بعد الضيق، مسألة بقى العز ورغد العيش والغنى والفتح اللي فتحه ربنا عليه. ما في برضه نقد دي، خلي بالك، ده ابن القيم رحمه الله يقول ايه: وفتنة السراء اضر على القلب من فتنة الضراء. يعني ما يكون واحد فقير ومعهوش فلوس يقعد دايما: يا رب اغنينا من الحلال، يا رب انت حكيم سبحانك، انت اردت ان انا اكون فقير اكيد في حاجة، يا رب انا راضي باللي قسمته ليا. بيعمل كده ودايما: يا رب يا رب الدين، يا رب اعطيني، يا رب وسع رزقي. فدايما متصل ايه بالله. دايما لما يبقى معاه فلوس تيجي تقول له: يا اخي افتكر ربنا. يقول لك: انا الحمد لله لحد كده ومش عايز من ربنا حاجه. مش عايز من ربنا حاجه بيقولها ولا لا؟ اهو بتحصل. ففتنه السراء اضر على القلب من فتنه الضراء. واحد فقير اهو قاعد كافي خير وشر وقافل عليه باب، واحد تاني غني تبص تلاقيه قاعد بقى سهران في الكباريهات والنايت كلاب والكازينوهات، وبيصرف ويرمي فلوسه على الراقصات وبيزني وبيعمل مشاكل. هي دي. فانظر إليه كيف أنه لما صبر على الأذى، كان ربنا بيقول لمحمد صلى الله عليه وسلم عن يوسف يعني: اصبر إليه، انظر إليه يا محمد كيف أنه لما صبر على الأذى في سبيل العقيدة وصبر على الضر والبلاء، نقله الله من السجن إلى القصر وجعله عزيزا في أرض مصر، وملكه الله خزائنها فكان السيد المطاع والعزيز المكرم. وهكذا أفعل يا محمد بأوليائي. وأنت مش من أوليائي بس، ده أنت خليلي. ومن صبر على بلائي فلابد أن توطد النفس على تحمل البلاء اقتضاء بمن سبق يا محمد من المرسلين، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. شفت اللي أنا حكيته ده؟ تلخص في الآية دي، فهمت الآية كده؟ واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فلا عجب أن تكون هذه السورة بما احتوته من قصة ذلك النبي الكريم ومن التعقيبات عليها بعد ذلك في نهاية القصة، مما يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة المسلمة معه في مكة في هذه الفترة بالذات تسلية وتسرية تطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وتثبيتا للمطاردين المغتربين الموحشين الذين طردوا وخرجوا إلى إيه؟ إلى الحبشة وتركوا بلادهم وأرضهم. لا، بل إن الخاطر لا يذهب بي اللحظة إلى الإحساس بالإيحاء البعيد بالإخراج من مكة إلى دار أخرى يكون فيها النصر والتمكين، كأن دي رسالة برضه من ربنا. بس انت خلاص هتقول ايه؟ طب ما ربنا بيتذكر قصة سيدنا يوسف للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه المستضعفين في مكة من الإزاء اللي بيتعرضوا ليه. طب اصبروا، انتوا في النهاية هتوصلوا لما تريدون من التمكين. طب امال المسلمين اللي راحوا في الحبشة لهم علاقة بالصورة؟ ازاي؟ مش هم هاجروا وتركوا بلادهم، ويوسف هاجر وترك بلده؟ يوسف اصبح عزيز في بلده ولا خارج بلده؟ لما خرج بقى عزيز. انتوا كمان يا مسلمين يا اللي مشيتوا ما تقلقوش، هيبقى العزة معاكم وترجعوا ايه؟ منصورين حاكمين. وبالفعل رجعوا في فتح مكة، صح؟ مهما بدا ان الخروج كان اكراها تحت التهديد، كما اخرج يوسف من حضن ابيه تحت التهديد وقالوا له هنقتلك ورموه في البئر والجب، يعني يواجه هذه الابتلاءات كلها ثم لينتهي بعد ذلك الى النصر والتمكين. فقال الله وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الله غالب على امره، هينفذ ما اراد، يمضي امره الذي اراده، لكن كتير من الناس مش فاهم. احنا كل ده بنتكلم بس عن ايه؟ مقدمة عشان نبدأ نتكلم عن قصة يوسف عليه السلام. تعالوا نشوف الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام. هنا يرفع الستار في هذه القصة عن المشهد الاول لهذه الاحداث، لنرى يوسف عليه السلام. ركز كده معايا وتخيل، انت عايزك تتخيل دلوقتي ان يعقوب قاعد في البيت ويوسف عليه السلام جالس في الغرفة بتاعته. فجأة قام يوسف عليه السلام طالع يجري على مين؟ باتجاه ابيه، يجري مسرعا الى ابيه ليقص عليه تلك الرؤية التي رآها في تلك الليلة. قال الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك احسن القصص. في قول الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك احسن القصص، نحن نقص، ايه ده؟ كتير من الناس تصدق ان هو يجي يقول لك يا عم انا مش هروح للشيخ ده الشيخ ده بيقعد يحكي حواديت وقصص. يا ابني ده ربنا كان بيحكي، ربنا كان بيقص. نحن نقص عليك احسن القصص، خلي بالك نقص يعني ايه؟ نحكي لك احسن القصص، نروي لك احسن القصص، نخبرك وننبئك باحسن القصص. اصل في جاهل شغال ترس كتب عن محل وكل شيء فصلناه تفصيلا، او نحن نقص. نقص ايه؟ ده قصر ابتك البعيد. والتاني برضو فاتح محل عصير يوم كتب لك ايه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ايه يا ابني اللي دخل ده في ده؟ وبتاع الفول يقول لك كله من طيبات ما رزقناه. ده والله في كتير كده. وفي ايه تاني؟ حد شاف حاجه كمان يحكي لي؟ او العربيه، لا واحد مثلا راكب عربيه ولا حاجه كده نص نقل ولا حاجه بيحمل فيها بضاعه، يقول لك ايه؟ كاتب لك عليها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. شوف، طب بالله عليك ده كلام؟ مش تقول اين المرور، اين الدين؟ المهم، لا وتلاقي واحد بقى ايه؟ طب ده بره في الشوارع والطرقات. خش بقى المصالح، بعض المصالح بقى تخشها الوظائف علشان تتعامل مع الموظف اللي هو بتاع فوت علينا بكره يا سيد ده. ممكن تبص تلاقي ايه بقى؟ معلق لك ايه قرانيه فوقه كده على الحيطه فوق المكتب، خلي بالك. وبعدين انت داخل فتيجي تقول له حاجه يقول لك بص ده انا مؤمن وكويس وبحب ربنا وبحب القران، شوف كده الايه مكتوب فيها ايه؟ انك لن تستطيع معي صبر. في ناس كده. فخلصت الكلام، خلينا في قصة يوسف عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. وهي أصلا من قص الأثر. يعني إيه قص الأثر؟ فارتد على آثارهما قصصا. سورة الكهف. مش ملاحظين يا جماعة أني دايما كل ما أتكلم في درس أقعد أجيب حاجات من سورة الكهف؟ طيب الدرس بكرة إن شاء الله في قناة الحافظ الساعة 12:30 مساء هيكون عن قصة أصحاب الكهف إن شاء الله. المهم سيدنا موسى عليه السلام بيقول للفتاة يوسع بن نون بيقول له أو هنا يعني فارتد على آثارهما قصص. يعني إيه؟ يعني قصوا الأثر، يعني رجعوا على آثار الأقدام، بدأوا يتقصوا الخبر، بدأ يتقصى أثر رجله، مشي فين أثر رجليه عشان يرجع عليها تاني عشان ما يتوهش ويضل الطريق. تفهم قصدي؟ فنقص يعني نتتبع الأحداث من البداية للنهاية. فهمت بقى معناها إيه؟ شكلها قصة اسمها إيه؟ قصة. فهمت جت منين؟ نحن نقص عليك أحسن. ليه؟ هي كلمة أحسن دي فكروني بيها اللي هي أول كلمة في السورة. لما نخلص السورة وقصة يوسف هقول لك ليه بقى أحسن. هنعمل بقى فلاش باك زي المخرجين ما بيعملوا فلاش باك. يعني ايه؟ نبدأ من الآخر للأول. والسورة على فكرة بدأ كده أصلا، بدأ فلاش باك. عارف يعني ايه بدأ فلاش باك؟ بدأت بالحلم. ايه بقى؟ تبدأ بقى الموضوع يتنفذ وفي الآخر هذا تأويل رؤياي من قبل. هي دي الحلم اللي أنا شفته في الأول. تفهم قصدي ايه؟ ودي الافلام الناجحه اللي بتعمل مساله الفلاش باك. يجيب لك مثلا ايه في بدايه الفيلم نهايه القصه، فتقول ايه ده، ايه اللي حصل، فيقوم يبدا بقى القصه احداثها عشان تشوقك انك تفضل قاعد لحد ما تخلص. المهم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله الا من الغافلين. غافلين يعني ايه؟ يعني ما كنتش تعرف اصلا ده. هو انت كنت بتعرف قراءه وكتابه يا محمد؟ طب انت كنت عايش ايام يوسف ويعقوب ولا ده ولا ده؟ طب انت قرات في كتب اليهود والنصارى؟ ابدا. طب امال عرفت الكلام ده منين؟ من وحي. يبقى انت نبي. يبقى اول ايه دي بتقول للناس في مكه ايه؟ يا ناس ده نبي. عرف منين قصه يوسف الا اذا كان فعلا نبي؟ وانتوا عارفين ان هو امي لا بيقرا ولا يكتب. ده دي البدايه. فنحن نقص عليك أحسن القصص أي نحن نحدثك يا محمد ونروي عليك أخبار الأمم السابقة بأصدق كلام. ما فيهاش أخبار زيف، كلها اللي حصل بالضبط وأحسن بيان. بما أوحينا إليك هذا القرآن أي بإيحائنا إليك هذا القرآن المعجز من خلال مين؟ جبريل عليه السلام. وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي وإن الحال والشأن أنك كنت من قبل أن نوحي إليك هذا القرآن لمن الغافلين عن هذه القصة، لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك. جبتها منين؟ لا سمعتها ولا سمعت ولا شفتها في مدارس ولا حد حكاها لك، لأنه أصلا أهل مكة عباد أصنام لا يعرفوا القصة دي ولا حاجة. معايا؟ ولا أنت بتقرأ ولا تكتب عشان تشوفها في كتب. إذ قال يوسف لأبيه، بدأت بقى القصة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال المفسرون وغيرهم رأى يوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم كأن 11 كوكبا وهم إشارة إلى بقية إخوته والشمس والقمر وهما عبارة عن أبويه قد سجدوا له فهاله ذلك. تعجب الشمس والقمر، ايه اللي دخل دول؟ دول في السماء، ايه اللي جابهم ليه لحد ما يسجدوا؟ فلما استيقظ قصها على ابيه فعرف ابوه انه سينال منزله عاليه ورفعه عظيمه في الدنيا والاخره. لكن ما عشان احنا نطلع شويه كلمات من الايات، ربنا يفتح علينا. بس اذ قال يوسف لابيه، أول حاجة وجيلي راح لمين؟ لأبوه. ليه؟ عشان حاجتين. أبوه عالم بتفسير الرؤى، لا كان يعقوب نبي، وهنبين الدليل على انه كان نبي دلوقتي من الايات، ونبين الدليل على انه بيفسر الرؤيا لانه قال له اوعى تحكيها لاخواتك. الله يبقى هو شاف الرؤيا اللي هيحصل. ركز معايا، ده كل ده لسه هنطلع من الايه الاولى ان شاء الله كتير. يعني يبقى هو يوسف حكى لمين؟ لابيه. ليه؟ لان ابوه توفر فيه شرطين، ابوه بيحبه وفي نفس الوقت عالم بتفسير الرؤيا. لو انت شفت رؤيا ما تحكيهاش لحتى لما يتوفر فيه الشرطين دول، لو توفر فيه شرط واحد ما تحكيهالوش. ادي اول درس. ليه؟ محصل كتير من الناس شاف رؤيا صحي الصبح، ياما ايه يا ابني يا حبيبي في ايه؟ تعالى يا ابني انا شفت كذا كذا كذا، ويا ابني خرج دم في الحلم. طب فسد الحلم، فسد الحلم. هو حتى الرؤيا لمين؟ لامه. امه بتحبه ولا لا؟ بتحب، بس ما تفهمش تفسير الرؤيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي سمعه الشيخ ابن صحيح الجامع: الرؤيا على رجل الطائر اينما اولت واقعت. يعني الوليه لو المراه دي لو هي فسرتها غلط هتتحقق زي ما قال، فسرتها صح هتتحقق زي ما قال. ودي خطوره الرؤيا. والرؤيا يا جماعه مش اي حد يأولها، لان دي فتوى، دي فتوى زيها زي الافتاء. ما هو قال ايه؟ قضي الامر الذي فيه ايه؟ تستفتيان. يبقى الرؤية دي ايه؟ فتوى. شفت بقى كارثة؟ يبقى مش اي حد يقعد ايه؟ يفسر احلام ويطلع لك في التلفزيون يفسر احلام من التليفون. ازاي يا عم؟ ازاي يعني؟ انا نفسي افهمها، انا نفسي افهمها. ازاي؟ ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ لقيت هديك مثال عشان افهمك يعني ايه ما ينفعش. ابن سيرين في يوم، وده اشهر واحد مفسر في الاحلام، وتفسير الاحلام ده يا جماعه ملوش قواعد، يعني ما بيدرس، ده دي كده فتح رباني على الانسان خلاص، ما عدا بعض استثناءات، بعض حاجات معينه كده هي اللي تبقى قواعد. انما غير ده لا، وما يندرجش تحت قواعد نهائي. هديك مثال عشان اثبت لك بيه. ابن سيرين في يوم من الايام جالس وجاله واحد قال له: يا ابن سيرين، واللي يجيب كتاب تفسير الاحلام لابن سيرين في بدايته هتلاقي الاخبار ديت، القصص اللي حصلت مع ابن سيرين. فقال له: رايت انني في المنام اؤذن. قال له: ستحج البيت هذا العام ان شاء الله. الثاني جه قال له: ايه يا ابن سيرين؟ رايت في المنام اني اؤذن. قال له: اتق الله فانت سارق. التلاميذ بتوعه قاعدين: الله، ايه يا عم؟ الراجل لسه جاي لك من 5 دقايق قلت له هتحج، والتاني جاي لك بعديها ب5 دقايق بنفس الرؤيه قلت له هتتسجن. ايه اللي دخل ده في ده وهي نفس الرؤيه؟ قال: اما الاول فحينما قال لي رايت اني اؤذن تذكرت ساعتها قول الله تبارك وتعالى، لما رايت وجهه عليه نور الطاعه يعني، فتذكرت قول الله تبارك وتعالى برضه في سوره يوسف: واذن في الناس، لا عفوا، سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجال يعني ايه؟ مش رجالة، لا يعني مترجلين، يعني ماشيين على رجليهم، وعلى كل ضامر يعني راكبين الايه؟ الدواب. فاهمني؟ فده قلت كده. اما الثاني فرأيت على وجه ظلمة المعصية عياذا بالله، فتذكرت الآية بتاعت سورة يوسف: وأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. طب دي مين يجيبها في التليفون؟ ولا في التلفزيون؟ ما تجيش. واحد راح قال له: إيه؟ رأيت أنني أطأ بقدمي تمرة خرجت منها فأرة. تمرة بلح خرجت منها فأرة. قال له: ستتزوج امرأة طيبة تلد بنتا فاسقة. مش النبي سمى الفأر في الحديث فاسقة؟ والتمر رطب طيب. طب دي والله لو انت لفيت على راسك مش هتجيبها. هتجيبها ازاي دي؟ واحد تاني: رأيت ان النبي صلى الله عليه وسلم عاريا فخلعت ثوبي وغطيته. ده خير ولا شر قدامك كده؟ خير اهو. التاني قال ايه؟ رأيت أنني أنبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ونبش القبور، نبش القبور ملعون. عارف هو فسرها ازاي؟ قال له ايه؟ تخيل، قال لي الاول اما انت فستخفي السنة بالبدعة، هتغطي السنة بالبدعة. والتاني قال له وانت ستظهر سنة رسول الله تخرجها للناس. هتهالي انت دي؟ وفعلا قد كان. تحب اقول لكم تاني؟ تحبوا الحواديت انت؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم واحد راح قال له ايه؟ قال له يا ابن سيرين رأيت في الرؤية ان ديكا ديك، الديك اللي هو الطائر اللي بناكله ده، جوز الفرخ، زوج الفرخ، زوج الدجاج اللي هو بيأذن ده بيصيح، راح ايه؟ قال له رأيت ان ديكا على سطح بيتي فنقر ثلاث حبات. عارف ابن سيرين قال له ايه؟ قال له اصبر وبعد ثلاثة ايام لو حدث شيء او سرق من فوق سطح بيتك شيء تعال فاخبرني. بعد ثلاثة ايام السجادة اللي الراجل نشرها فوق سطح البيت اللي كان بيغسلها عشان تنشف اتسرقت. راح قال له اتسرقت السجادة، قال له روح المؤذن بتاع الجامع، بتاع الجامع اللي جنبك هو اللي سرقها. راح فعلا مسك. مين يجيبها دي؟ ما ينفعش، هي ملهاش علم اصلها، هي كده رباني معايا. طيب دي حاجه. عارفين محمد بن سيرين؟ والله اعلى واعلم، انا يعني الخبر ده لسه ما تحققتش منه، بس اقوله يعني الاستئناس، ان محمد بن سيرين هو اسمه محمد وابوه اسمه ايه؟ سيرين. عارف سيرين ده يطلع مين؟ قصيص نصراني كان في صومعه لما المسلمين فتحوا البلاد بتاعتهم، المسلمين حاربوا المحاربين وتركوا الايه؟ الرهبان اللي ما بيحاربوش في اماكنهم. فشوف عظمة الاسلام، لو كانوا قتلوا سيرين ما كانش طلع محمد بن سيرين. فهمتوها دي؟ عشان بيقولوا لك الاسلام دين ارهاب، دين ارهاب المتخلفين الاغبياء دول، ارهاب ايه؟ هو لو ارهاب كان راح موت الراجل اللي قاعد يتعبد ده. فالمقصود ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم، بس نكمل بقى مسألة ايه؟ ان هو يوسف قص الرؤية الايه لأبيه. قلنا لان أبيه توفر في شرطين، اول شرط ان هو محب، ثاني شرط ان هو عالم بتفسير الرؤية. ليه؟ لان الرؤية لو فسرت بشيء وقعت. والرؤية يا جماعة والاحلام وحديث النفس دول ثلاث اقسام، النبي صلى الله عليه وسلم قالهم في حديث برضو في صحيح الجامع. الرؤية يراها المؤمن او ترى له. ليه؟ علشان لو كان امر شر، اصل كتير من الناس برضه يقول لك ده الرؤيه دي بقى حاجه خير والشر ما يبقى. لا، ما حصلش، ممكن يكون شر ويكون رؤيه. ازاي؟ بس ربنا بيوريها للمؤمن علشان يبقى مستعد ليه قبل ما يحصل، ما يتصدمش بيه. فهمتها؟ دي الرؤيه يراها المؤمن او ترى له. ورؤيه بتكون ايه؟ مثل فلق الصبح. يعني ايه مثل فلق الصبح؟ يعني يصحى من النوم يحكيها لك بالضبط كانه لسه شايفها حالا، بعد شهر بعد شهرين يفتكرها لك تمام. ليه؟ لانه شايفها واضحه خالص، ما فيهاش اي ايه؟ معالم غامضه. كويس كده؟ طيب ده مين؟ ده الرؤيه. اما الحلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال والحلم من الشيطان ليحزن به ابن ادم. يعني يجي ايه؟ يخلي يعني في حديث ان رجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم يحكي له، يقول له يا رسول الله رايت ان راسي قطعت وصارت امامي، مشيت قدامي. قال لا يحدثنا احدكم بتلعب الشيطان به. يعني الشيطان كل ما يقول لك حاجه فيك تقعد تحكيها. لا، ده باين ان هو ايه؟ ده باين انه حلم، بس عشان يقعد ينكد عليك طول اليوم. يجي الشيطان بقى يخليك تشوف حلم او كابوس، خلاص؟ تفضل انت بقى مفزوع منه ومتضايق وحزين، تصحى الصبح بقى لا عارف تشتغل شغلك كويس، ولا عارف تروح مشوارك، ولا عارف تشوف بيتك، ولا عارف تقعد مع حد وتضحك معاه. اليوم كله ايه؟ ليحزن به قلب ابن آدم. ده الحلم. أما حديث النفس اللي هو يبقى أديك مثال عشان تفهم إيه هو حديث النفس، اللي هو الحاجة اللي بتدور في بالك. يعني واحد راح للعالم بتاعه الشيخ بتاعه، قال له يا شيخ أنا نفسي أشوف الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له ما جاليش ولا مرة في المنام. قال له يا ابني عايز تشوف الرسول؟ قال له طب تعالى لي النهاردة، أنا عازمك بالليل على عشاء في البيت، وقول لأهلك إن أنت هتبيت معايا في بيتي النهاردة، خلاص؟ قال له ماشي. قال له بعدين قال له اشوف الرسول قال له بس تعالى مالكش ده جه البيت عزموا عليه بقى اكله مش وملح ياكل وياكل قال له خلاص مش قادر عطشان قال له طب كمل وبعدين ابقى اجيب لك كمل وبعدين تبقى تشرب ميه بس مش دلوقتي اصبر شويه بعد ما اكل خلاص هيموت من العطش قال له هديك ميه بس مش دلوقتي خش نام نام صحي الصبح قال له هيا يا ابني شفت الرسول قال له انا شفته طول الليل ان انا عمال اشرب من البحر وعم في بحر قال له عشان هو انت شغلت نفسك بايه بالمية فشفت المية وضحت كده بقى فهو ده معنى حديث النفس اللي هو المثل المصري البلدي بتاعنا يقول لك ايه الجعان يحلم بسوء العيش يعني ايه سوء يعني اسوأ شيء في الخبز مش السوء اللي هو السوق مكان البيع او يحلم بيه مش فارقة يعني يبقى يا جماعة اللي يشوف رؤية يعمل ايه يخصها على واحد عالم بتفسير الرؤية ويواجه وجها لوجه ها وايه ويكون محب ليه ليه بقى يكون محب ما ممكن يكون عالم ويعرف يفسر الرؤية بس يحسدك ما بيحبكش يوم يفسرها لك العكس شفت الشرطين المهم إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فلما استيقظ قصها على أبيه فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة في الدنيا والآخرة عرف منين؟ لأنه هو برضو بيفسر الرؤية يبقى معجزة سيدنا يعقوب إيه؟ تفسير الرؤية ماشي ده احنا لسه هنطلع معجزات تاني بس احنا مؤقتا يعني ومعجزه سيدنا يوسف ايه تفسير الرؤى بس لسه له معجزات تاني لسه هنتكلم عنها لا البروجيكتور جاهز ليه طب اسرع يعني علشان احنا لو في نساء حابين ان هم يشوفوا الدرس بتاع الحجاب قبل ما قبل يعني ما ينصرفوا يعني مأزورين غير مأزورين ان شاء الله المهم فلما استيقظ قصها على ابيه فعرف ابوه انه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة في الدنيا والاخرة بحيث يخضع له ابوه واخوته فيها طب ابوه ما تعيش ما ادخل في سؤال تاني لا لا ما هو طيب ملاحظين يا جماعه ان سيدنا يعقوب شاف في الرؤيا ان هو هيسجد ليوسف وعارف امال ما غرش من سيدنا يوسف ولا حقد عليه ولا زعل منه ليه عشان الاب يتمنى ان ابنه يبقى احسن منه وعمر الاخ ما يحب اخوه يبقى احسن منه ولا حد في الدنيا غير الاب بس اللي يتمنى ابنه يبقى احسن منه فقط والانبياء يحبوا ان كل الناس يبقوا في خير وسلام وده برضو درس للابناء انهم يعرفوا ان الاباء بيضحوا بانفسهم من اجل الابناء مهما كان المهم يعقوب عليه السلام عرف انه سيخضع هو واخوة يوسف وزوجه الى مين الى يوسف عليه السلام بامره بكتمانها والا يقصها على اخوته قال له ما تقولش كي لا يحسدوه ويبغوا له الغوائل ويكيدوه بانواع الحيل والمكر وقد كان خلي بالك من حاجه شفت في الآية دي برضو بينت لنا الآية أن سيدنا يعقوب يتمنى أن يوسف يبقى كويس لكن إخواته ما يتمنوش أنه يبقى هو إيه في المكانة دي واضحة جدا بعض الناس يقول لك لا أصل ده كان سيدنا يعقوب علشان خاطر كان يوسف وبنيامين من زوجة وبقية الإخوة من زوجة تانية نقول له هو سيدنا يعقوب كان متجوز كم واحد سيدنا يعقوب ما كانش متجوز 2، كان متجوز 4. وسيدنا ابراهيم كان متجوز كام؟ 2 صح؟ لا كان متجوز 4. المهم مفيش داعي لذكر سيرة الجواز دلوقتي عشان زوجتي جوه معانا. المهم فالمقصود أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نستعين على قضاء حوائجنا بالسر والكتمان، فقال صلى الله عليه وسلم استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وهذا الحديث رواه الطبراني والبيهقي عن معاذ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. معايا؟ طيب أيضا قبل ما نكمل بس الآيات أحب أتكلم عن حديث عن مصعب بن سعد، يعني اللي هو ابن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص يعني، عن أبيه اللي هو أنه قال أنزل القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى عليه زمانا. اسمع بقى، فتلى عليه زمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد يقول الآيات بتاعت القرآن على الناس، فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، أصل الناس بتحب يقعدوا كده يسمعوا القصص، وفي البيوت يحبوا يتفرجوا على الأفلام. وهو إيه اللي بيخلي الناس أصلا تقعد تتفرج على أفلام ومسلسلات؟ هم بيحبوا القصص. وتلاقي مثلا الشباب جايب قصة رجل مستحيل، ملف المستقبل، الظهور، الظهور دي بتاع العيال الرومانسية بقى شوية، في مثلا إيه بس ياريته يقرأ رجل مستحيل وملف المستقبل، ده بيقرأ ميكي والله، يا ريته فعلا يقرا رجل مستحيل وملف المستقبل شويه يعني، ده لو حابب، او لسه هو بعيد عن الدين ما دخلش. والاحسن له طبعا ان هو يقرا ايه؟ في قصص الانبياء وقصص الصحابه وقصص التابعين. المهم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو قصصت علينا ما تحكي لنا، وكل حاجه كلام كده ايات بتاعت مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون كلا سيعلمون عبس وتولى أن جاءه الأعمى مثلا، أي صورة من السور يعني، ما فيش قصة، عايزين قصة، عايزين نتفرج على فيلم، فيش تمثيلية، ما عندكش أي حاجة كده، فهم قالوا له كده يعني. فأنزل الله ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فتلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا، يعني بدأ يحكي لهم قصص، قالوا طب لو تحدثنا. خلي بالك، فأنزل الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كل ذلك يؤمرون بالإيه؟ بالقرآن. قال خلاد وعاد فيه حين قالوا يا رسول الله ذكرنا. فأنزل الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، هي بيذكرهم هم. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان وقال الأرناؤوط إسناده قوي. يبقى كانوا كل ما يطلبوا حاجة بتيجي، ما تحكيلناش قصة نحن نقص عليك، طب ما تحدثنا الله نزل أحسن الحديث، طب ما تذكرنا ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إيه ده؟ يعني كان القرآن بيجاوب. يا خوفي لو القرآن كان بينزل لسه النهاردة كان في ناس هتضيع، والله كان في ناس هتضيع وناس هتتفضح. مش ربنا قال في تحويل القبلة سيقول، ده لسه ما قالوش، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ده الناس لسه ما نطقوش ولا فكروا فيها. ربنا يقول هيقول، خلي بالك يا محمد هيقول، وقالوا تفهم قصدي ايه؟ ويتكلم عن المنافقين ولا تعرفنهم في لحن القول، لسانه حلو قوي. طب انت بقى، ولما يجي مثلا على الثلاثه الذين خلفوا كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره بن الربيع اللي خلفوا على غزوه تبوك، تيجي الآيات إيه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الآية بقى يبقى الآيات بتيجي بتعمل إيه؟ والله بتكشف المفتوح، ما حدش هيعرف. طب كان الناس ساعتها تعمل إيه دلوقتي؟ نعم؟ ما هو اللي موجود حاليا مذكور، بس أنا أقصد أقول إيه؟ مش بالاسم بقى، ما بتيجي بقى حاجات بالاسم يعني. في لا يعني في حاجات، في ايات بتيجي بالاسم بالوصف يعني. مثلا ايه؟ مثلا سنسمه على الخرطوم. ده مين ده بقى؟ الوليد بن المغير. حلو، معروفه خلاص. ان كان ذا مال وبنين، مين بقى ساعتها اللي كان عنده مال وبنين وبيتكلم مع النبي في اللحظه دي؟ هو. يبقى اتفضح ولا لا؟ اه اسمه ما جاش كده في القران، بس ايه مثل. وفي بالاسماء بقى، تبت يدا ابي لهب وتب، يلا نار وجهنم وجحيم. واحد تاني مثلا زي زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زيد بن حارثة. يبقى في مثل. سيدنا ابو بكر الصديق لما منع في سورة النور، لما وبرضه خولة رضي الله عنها في سورة في المجادلة، وبعض العلماء يسموها المجادلة لأن هي اللي جت لي. أنت فاهم قصدي؟ والآيات بقى كتيرة. المهم تعالى نرجع لقصة يوسف عليه السلام. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال له يعقوب لا تخبر بهذه الرؤيا إخوتك فيكيد لك كيد. خلي بالك، تحس هنا إيه؟ كأن سيدنا يعقوب قال يا بني، فقال له نعم يا أبي، لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا يا أبي؟ ده إخواتي حبايبي. فيكيد لك كيدا. طب فين الكلام اللي في النص اللي أنا قلته ده من شوية؟ مش موجود. ليه؟ القرآن بليغ من بلاغته إن الكلام قليل ويوصل لك المعنى كامل. فاهمني؟ يعني زي ما اذا صح التعبير ايجاز غير مخل. يعني يكيد لك كده، يعني يحتال لاهلاكك حيله عظيمه لا تقدر على ردها. لان الكيد اكبر حيله وفيها ضرر. ولذلك برضو ذكر الكيد تاني مره برضو في السور مع ايه؟ نسوه المدينه، امراه اسمها دي امراه العزيز. طيب كانه بيسال اخواتي يكيدوا لي كيد، ليه واللي يوصل اخواتي لكده؟ ان الشيطان للانسان عدو مبين. هو ده السبب. انت خدت بالك ازاي؟ انت بقى لما تيجي تقرا الايه ما تحسش انت بالكلام اللي في النص ده، بس تفهمه ضمنا. هتلاقيها فين بقى؟ لما راح السجن هتلاقيها واضحه قوي. ما جاش بقى قال لك ولما نزل السجن، وبعدين لما طلع قبل الملك وراح الملك قال له طب انزل ارجع هاتهولي، وبعدين راح لا على طول فجأة طلع من السجن. طلع من السجن ايه؟ خلاص فهمنا ان هو راح قال له كذا كذا والملك عايزك اطلع. معايا ولا مش معايا؟ ارجع لها في ايات السجن دي وانت تعرف. قال ابو حيان الاول بس في ان الشيطان الانسان عدو مبين، يعني ظاهر العداوة واضح. قال ابو حيان فهم يعقوب من رؤيا يوسف ان الله تعالى يبلغه مبلغا من الحكمة ويصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدارين، فخاف عليه من حسد إخوته فنهاه أن يقص رؤياه عليهم. وكذلك يجتبيك ربك، يعني وكما أراك مثل هذه الرؤية العظيمة كذلك يختارك ربك للنبوة. يعني يا يوسف زي ما أنت شفت الرؤية دي، اعرف أن ربنا برضه هيختارك بعد كده لما تكبر للنبوة. ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني يعلمك تفسير الرؤية الايه؟ المنامية. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني يتمم فضله وإنعامه عليك وعلى ذرية أبيك يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. يعني زي ما أكمل النعمة من قبل ذلك على جدك إبراهيم وجدك إسحاق بالرسالة والاصطفاء، يبقى إبراهيم خلف إسحاق بقى نبي، إسحاق خلف يعقوب بقى نبي، وأنا يا ابني بخلفك أهوت وأنت يوسف هتبقى نبي. ودي نعمة ربنا بيتمها علينا. فهمت المعنى ايه؟ إن ربك عليم حكيم، يعني عليم بمن هو أهل للفضل ومن هو اللي يستحق، حكيم في تدبيره لخلقه. ليه ما اختارش حد من إخواته؟ ما يصلحوش، هو سيدنا يوسف اللي يصلح. ليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي بقى نبي، مع إن ورقة بن نوفل كان راجل يعني عارف أو منتظر إن ممكن يبقى يجي النبي فيؤمن به، وممكن كان مش بعيد إن ممكن يبقى هو اللي نبي، صح؟ الراجل عمال يتعب ويدور على الدين الحق لحد ما رازر وراح من كثر القرايه، كان ممكن هو اللي يبقى نبي. بس ربنا اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته. يوسف عليه السلام واخوته بقى، لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. كلمه السائلين دي هنجاوب عليها برضو في اخر السورة بقى واخر القصة ان شاء الله. فكروني بس بالحتتين دول، ها السائلين واحسن. اما نشوف بقى هتقول لي طب انا عايز اسأل على كذا، هتلاقي الاجابات جاية في كل سؤال انت تسأله جاي لك اجابة، وايه واجابة جميلة، اجابة حسنة. لقد كان في قصة يوسف وإخوته آيات وأمارات على حقائق كثيرة لمن ينقب عن الآيات ويسأل ويهتم، وهذا الافتتاح كفيل بتحريك الانتباه والاهتمام. آيات للسائلين، طب إيه هي الآيات دي؟ وإيه الأسئلة اللي هنسألها؟ طب استنى كده ما نسمع الموضوع إيه؟ فهمني؟ لذلك نشبهه بحركة رفع الستار عما يدور وراء من أحداث أو حركات، فنحن نرى وراءه مباشرة مشهد إخوة يوسف يدبرون ليوسف ما يدبرون. فهمني؟ يعني كأن المشهد دلوقتي انتقل على مين؟ أهو المشهد دلوقتي على مين؟ يوسف بيكلم يعقوب عليه السلام. طب إيه اللي بيحصل بقى هناك؟ تعال بص الناحية التانية، إخواته عمالين بيدبروا له مصيبة. إذ قالوا، خلي بالك ده في الوقت ده، يعني هو بيكلمه هناك هم عاملين بيقولوا إيه؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. على فكرة وده غلط، غلط منهم وغلط من يعقوب، مش غلط من يعقوب، يعني عايز أقول إيه؟ غلط من كتير من الآباء بيقعوا في مشكلة ما بيحسوش بيها، إيه هي؟ استغفر الله، انا ما اقدرش، ما اقصدش طبعا غلط من يعقوب يعني انما اللفظ خلني، بس انا عايز اقول ايه؟ الاب رب ابنه كبر، بس ابنه اللي كبر ده دلوقتي هل هو شاف ابوه وهو بيدلعه وهو صغير؟ ما شافوش، ما حسش بيها يعني، ما فهمهاش، عقله لسه ما كانش يدرك. فاولاده لما هم كبار وجم في الاخر بقى، بنيامين ويوسف كانوا اخر العنقود زي ما احنا بنقول، فالكبار شايفين يعقوب بيهتم بمين؟ بالصغيرين. هو ما فضلش حد على حد ابدا، هو زي ما ربى دول بيربي دول. بس القضيه في ايه؟ انتوا ما شفتوش نفسكم وانتوا صغيرين، فشايفين دول ففاكرين ان انا ببقيهم عنكم وببديهم عنكم، فده غلط من فهمه، من فهم الاخوه. يبقى المفروض الاخ لما يلاقي ابوه بيكرم مثلا اخوه يسال نفسه بيكرمه ليه؟ هو اصغر مني؟ يبقى بيعوضه بقى على الفرق السنين دي، لان ابويا ممكن احتمال يموت قريب، فعايز يلحق يربيه زي ما رباني، المفروض كده. ده مثلا يعني. حديث ضعيف، حديث ضعيف رواه احمد من حديث سيدة عائشة. حاضر، انا فاهم قصدك. ممكن بقى لو عايز تستدل تستدل بقى بالحديث الصحيح، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك او على طاعتك. يبقى هنا القلب مش بايديا، وربنا قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، اللي هو العدل القلب. فلا تميلوا كل الميل، يعني ان كنت بتميل بعاطفتك لامراه فما تميلش بالماديات كمان من امراه للثانيه يعني. نعم، ايوه ماشي، ما انا هقول لك اهو. في مسألة بقى الحب، هل يعقوب لو بيحب يوسف، ما دي المرحلة اللي انا هقولها، هل هو بيحب يوسف ليه؟ اولا ما هي في امرأة عربية سألوها، قالوا لها مين احب ولادك ليكي؟ قالت لهم المسافر حتى يعود. والمريض حتى يشفى، والصغير حتى يكبر. يبقى بتحب مين؟ بتحبهم كلهم. تفهم ازاي؟ ايوه، ما الغايب انا قلقان عليه وخايف عليه، والصغير خايف اموت قبل ما اكمل تربيته، والمريض لو مت مين يرعاه ولا لو اتخليت عنه؟ فطلعت في النهايه بتحب مين؟ هو كده برضو الاب كده، بس احيانا قلبه بيميل لواحد من اولاده عن الباقيين. واحد كل ما يعدي يشوف ايد ابوه يبوس ايد ابوه، يشيل الجزمه بتاعت ابوه يجيبها له، ابوه يقول لسه هيقول يا، او مثلا ابوه بيكح يقوم يروح يجري على طول يجيب له كوبايه ميه، مش يستنى ابوه يقول له هات كوبايه ميه. ابوه غسل ايده يلاقي الواد واقف بالفوطه ومستنى ابوه. طب ده ابوه يحبه عن اخواته ولا ما يحبوش؟ ده مش بمزاجه. الانسان اسير الاحسان. فهمتها دي؟ انت لقيت واحد بيحسن ليك غصب عنك هتحبه مش بمزاجك، وان كان في ذلك برضو حديث ضعيف بيبين المعنى. يعني اللي هو ايه بقى؟ يقول لك يعني يقال يعني ان النبي قال، والنبي ما قالش الكلام ده، احب الله لما يغدوكم به من النعم، واحبوني لحب الله لي. فاهم ازاي؟ يعني معناه احب ربنا ليه؟ عشان ربنا بيديك بياكلك وشربك. يا سلام، يعني لو ربنا منع واحد ما يحبوش بقى؟ عشان كده حديث ضعيف. ده في المتن يعني، اما في السند بقى ده موضوع تاني برضه. جبلت القلوب على حب من احسن اليه، ياكدوا بقى الحديث الصحيح تهادوا تحابوا. والحديث صحيح الشيخ الالباني. طب انا احبك ليه؟ ما انت واحد بتجيب لي هديه. يا عم ده انت لو طالع من بيتك كل يوم رايح شغلك لقيت واحد بيقول لك صباح الخير 10 جنيه مثلا، يعني ولو صباح الخير دي لا تجوز، بس مثلا ثاني يوم 10 جنيه، ايه يا عم انت تديني 10 جنيه؟ يا سيدي انا بحبك بحب اديك 10 جنيه. الراجل ده تعمل فيه ايه؟ ها؟ هتحبه؟ ايه ده انت هتموت فيه؟ انت مش هتحبه بس، صح ولا لا؟ ايوه، بس الراجل ده مش بيستناكوا في الشارع بتاعك، في الشارع تاني. ها؟ دوروا على الشارع بقى. يعني انا عايز اقول لك ان الانسان اصلا بيحب الايه؟ من يحسن اليه. ياخد حتى الحيوانات، لو انت ربيت حيوان كده وقعدت تاكله يجري وراك دايما، يجري وراك دايما. فالمقصود خلينا في قصه يوسف عليه السلام. خلي بالك كنا الكلام ده كله بنطلع الدروس، احنا مش بن ولا خلاها قصه على طول مره واحده، مش هينفع قصه على طول. لا، روح اقرا الكتاب في البيت. نعم، ما هي طبعا حلقات، ده سوره يوسف. فالمقصود يا جماعه إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. هذه بعدين أصلا يوسف يعني ما أمه ماتت وهو طفل صغير، فهو يتيم محتاج رعاية زيادة، فأبوه بيزود الحنان عشان بيقوم بدورين، دور الأب ودور الأم معاه. ما هي بقى الأبوان لا تطلق دوما على الأب بالنسب. ما احنا لسه على ايه؟ لما سيدنا يعقوب قال له ايه؟ ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب من قبل ابراهيم واسحاق، اللي هم مين بقى؟ بس هنا يعتبر كانهم اباء. ماشي؟ لكن هنا بقى رفع ابويه على العرش. انت سمعت الاحداث، بس المهم يعني ابويه هنا لا تقال دوما على الاب بالنسب، ليس على الحقيقه دايما اب بالنسب. يعني ابويه ماشي، ابوه هو يعقوب، لكن امه ما هي اللي تولد تربيته، اللي هي زوجة ابوه، يعني ما تعتبر ايه؟ امه. هسألك سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الوالدة، او الخالة والدة. الحديث عند الالباني صحيح الجامع. يعني ايه؟ ولما واحد كان امه ماتت وكان عايز يبرها ما لقاهاش ماتت، فيعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم او عبد الله بن عباس قال له ايه؟ قال له ألك خالة؟ ليه؟ هي بتنوب مع، فاهمني ازاي؟ وساعات ممكن ما يقولهاش يا خالة، يقول لها يا أمي، وهكذا. فإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، قالوا والله ليوسف وأخوه بنيامين أحب منا عند أبينا. أرادوا أن زيادة محبته لهما أمر ثابت لا شبهة فيه، وإنما قالوا وأخوه. وهم جميعا إخوة، لأن أمهما بعض المفسرين قالوا أمهما كانت واحدة. طب ما اللي قالوا أخوه؟ ما بتحصل في البيت عندنا برضه، لما بيكون مثلا أربع أخوات ولا حاجة ويكون زعلين مع بعض، فيقوم يروح لأمه يشتكي لها من أخوه، فيقول لها أنت يا ست ما تشوف ابنك بيعمل إيه؟ ابنك ليه؟ وأنت مش ابنها؟ أنت فاهم إزاي؟ طب ما تقول لها ما أشوف أخويا. لا، بيقول لها شوف ابنك بيعمل إيه؟ شوف ابنك كسر لي كذا، شوف ابنك عمل لي كذا. زي الراجل برضه ساعات يكون مثلا عايز الزوجة تشيل ابنه مثلا ولا بنته ولا حاجة، يقول لا يا ست ما تشيل ابنك. شيل ابنك؟ يعني هو مش ابنك؟ ما هو ابنك. فاهم قصدي ايه؟ فهي المسألة كده، فهم اخوات. بس يقولوا ايه بقى؟ اصل يوسف واخوه دول الاثنين، مع يعني يوسف وبنيامين الاثنين احب لابينا منا، يبقى كأن دول اخوات غيرنا، كأن دول اولاده واحنا مش اولاده بقى. ده الحسد. وخلي بالك برضو من مسألة الحسد، ونحن عصبة، يعني والحال ان احنا نحن جماعة ذو عدد نقدر على النفع والضر بخلاف الصغيرين. ولو فكروا صح يلاقوا بالعكس، ده اللي محتاج الرعاية هم الصغيرين اللي ما هماش عصبة، لان انتوا عصبة وكبار تقدروا تديروا اموركم وشؤونكم، فدول محتاجين رعاية. يعني حتى الكلام كان المفروض ان هم يفهموه صح، الا ما هم فاهمينه ايه؟ غلط. بالعكس، ان ابانا لفي ضلال مبين. شفت بقى الكارثه؟ شفت الحسد وصلهم انهم يقولوا ايه في ابوهم؟ ابوهم هم عارفين انه نبي، قالوا ابونا ضل ضلال مبين. ازاي ضلال؟ يعني ما هوش عارف يقيم الموازين صح. احنا اللي المفروض نتحب اكتر مش هو، احنا اللي ننفع ابويا لما يكون تعبان نروح نشتغل مش هو، احنا اللي نعمل ونعمل انما مش هو. يبقى ابونا كده ايه؟ عقله خرف. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ اصل دي قصه اسره، ده بتحصل دايما، قصه اسره ودوله ومجتمع وكله. يعني ابونا في خطا. خلي بالك برضو ايه؟ طب ربنا قال على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ضل ازاي النبي؟ ضل ازاي؟ خلي بالك ده دي ممكن تتصار عليك شغل، يقولك شوف دي النبي بتاعكم كان ضل وربكم اللي هداه. نقول لهم يا جاهلة، ضل يعني ايه؟ يعني ايه؟ لم يعرف ان يصل لله بنفسه فضل الطريق، ما عرفش يوصل الا لما ربنا هو اللي وصله ليه. ودي طبيعه عادي، حاجه بسيطه قوي. بس فعايزين يقولوا ابونا اخطا وخرج عن الصواب، والامر ده بين واضح لأنه يؤثر يوسف وأخاه علينا بالمحبة. قال القرطبي لم يريدوا ضلال الدين، إذ لو أرادوه لكفر، لأنهم يعلموا أن أبوهم نبي، فلو قالوا أبونا ضل ضلال الدين يبقى كفر، يبقى قالوا أن دوت نبي. إنسى بقى مسألة أبوهم بقى ولا مش أبوهم والعواطف دي على جنب، لا ده نبي. لو قلتوا عليه الكلمة دي وتعتقدوا منه ضل في الدين، يبقى أنتوا بتقولوا أنه إيه؟ خرف في الدين، يبقى أنتوا كفرتوا. لكن إنما أرادوا أنه في خطأ بين في إيثار اثنين على عشرة. يحب اثنين ويسيب عشرة؟ يحب الصغيرين ويسيب الكبار؟ يحب اللي ما بينفعوش وهو اللي بيرعاهم ويسيب اللي هم ممكن ينفعوه وكبير في السن؟ يبقى العقل يقول إيه؟ هم بقى عليهم بيقول كده، العقل يقول إيه؟ يهتم بنا إحنا مش بهم هم. وها هم يدبرون المؤامرة لقتله. يغلي الحقد ويدخل الشيطان فيختل تقديرهم للوقائع وتضخم في حسهم اشياء صغيره. خبات ما الشيطان بيعمل كده، يحط لك المشكله صغيره كده والاعتقاد عندك في مخك ويبدا يكبر فيه كبر فيه لحد ما تبقى كارثه عظيمه. وتهون عليهم احداث ضخام. يعني هو بدا الاول ايه؟ بحسد وحقد وغيره و و و لحد ما وصلت لايه؟ يا عم انتوا تتعبوا نفسكم، انه لما تقتلوه تريحوا نفسكم، وبعدين يجوا يتروق، لا طب ما نرميه في الجب، طب ما نبيعه، طب ما نسيبه، فاهم ازاي؟ ويبدأوا يختلفوا، فتهون الفعلة الشنعاء المتمثلة في إزهاق روح، روح غلام بريء لا يملك دفعا عن نفسه، وهو لهم أخ وهم أبناء نبي، وإن لم يكونوا هم أنبياء يهون عليهم هذا. وتتضخم في أعينهم حكاية إيثار أبيهم له بالحب، حتى توازي مسألة القتل. أكبر جرائم الأرض قاطبة بعد الشرك بالله، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. بدأوا بالمصيبة الكبيرة، وبعدين بدأوا إيه؟ يتخففوا شوية في الإيه؟ في الكارثة، وهما قريب من قريب. فطرحه في أرض نائية مقطوعة، مفض في الغالب إلى الموت. ليه؟ لماذا؟ خلاص البروجيكتور ولا إيه؟ ابعتوه خلاص، ابعتوه ما لسه 10 دقايق، طب خليهم 5. طيب هم عايزين يموتوا يوسف ليه بقى؟ بص، يخلو لكم وجه أبيكم، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أدي درس تاني مستفاد، خلي بالكم الدروس اللي بنطلعها من الآيات. هم نفسهم إيه؟ يخلو لكم وجه أبيكم، ما يبقاش قدام عين أبوكم غير مين؟ غيركم. أهو عيمي ما شافهمش، فهمتها جت ازاي؟ خلاص خلصت المشكلة. زي الراجل اللي هو قتل عمه عشان يورث منه في بني اسرائيل، راح قتله عشان ياخد الميراث، راح ربنا عمل ايه؟ فضحه وذبحوا بقرة، خدوا منها حتة، ضربوا بيها الراجل عمه اللي كان ميت ده، قام صحي قال اللي قتلني ابن اخويا ده، وراح مات تاني، راح قال له خلاص ما انتش وارث منه حاجة، كنت بتقتل عشان تاخد المراس، ما انتش واخد حاجة. ودي على فكرة في شرعنا، من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. انت هتشرب خمرة في الجنة، لو شربت في الدنيا مش هتشوفها في الجنة ولا هتشوف الجنة. نفسك تتجوز ومستعجل، رحت زنيت خلاص دقت اللذة، لو اتجوزت 20 امرأة مش هتحس باللذة دي، خلاص من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. هي كده في كل بقى. نعم معجزة سيدنا موسى ليه بقى؟ عشان ربنا يبين لبني إسرائيل، لأنهم لا يؤمنون إلا بالماديات ولا يؤمنون بالغيبيات، فربنا قال لهم إيه؟ طب أحييلكم الميت قدام عينيكم، لأن أنتم ما بتؤمنوش بالغيبة أصلا، إن الواحد لما يموت هيبعث من جديد، لا قدام عينيكم، وهحييلكم ميت بحتة لحمة ميتة، فاهم إزاي؟ فهم قالوا ايه؟ يخلو لكم وجه ابيكم عقبوا بايه؟ بالنبوم ما شافهمش، فلا يحجبه يوسف وهم يريدون قلبه، كأنه حين لا يراه في وجهه يصبح قلبه خاليا من حبه ويتوجه لهذا الحب الى الاخرين. قال لك بس لو ما شافش يوسف يبقى قلبه بقى الجزء اللي كان في قلبه مليان حب ليوسف، لا خلاص بقى الجزء ده بدل ما كان يوسف هيبقى لينا احنا. والجريمة، الجريمة تتوبون عنها وتصلحون ما أفسدتم بارتكابها. قال ابن كثير أضمروا التوبة قبل الذنب. خلي بالك ايه يا اخي انت رايح فين؟ انا رايح اشتري حاجة من البقال ده. ايوه اشتري ايه يعني؟ اصلا شايفك كده بتبص على باترينة السجاير اللي عندي. ايوه ده انا هشتري علبة سجاير. يا اخي يا اخي توب من السجاير. يقول لك ايه؟ ما انا هشربها واتوب. يعني هو ايه؟ ناوي على التوبه قبل ما يعمل معصيه، ما تفيدوش بحاجه. كانت فادت اخوات يوسف ما فادتهمش. فهموا ليه؟ قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني ايه؟ خلاص احنا نعملها ونتوب. يد روح اتسرق لك بنك وحجه وامسح، عمره وشيل، رقاصة تروح ترقص طول السنة 11 شهر وتروح ايه تعمل عمرة وتيجي تعمل حجة وتيجي ايه ده ايه ده وترجع تكمل. ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش. وتكون من بعده قوما صالحين. مش هي نفس القصة نفس الحدوتة بتتعمل برضه. هكذا ينزغ الشيطان وهكذا يسول للنفوس عندما تغضب وتفقد زمامها وتفقد صحة تقديرها للأشياء والأحداث. وهكذا لما غلى في صدورهم الحقد برز الشيطان ليقول لهم اقتلوا والتوبة بعد ذلك تصلح ما فات. يا عم ده ربك غفور رحيم يا عم يا بختك بالنبي يا سيدي ده انت من من من أمة أحسن الأنبياء يا سيدي ده انت برضو التائب من الذنب كمن لا ذنب له إن الحسنات يذهبن السيئات صيام رمضان يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة صيام عرفة والعيد قرب هو خلاص يا سيدي الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. مش بقى يقول لك كده أو يقول لك كده ما هو أستاذ أصله حافظ خلي بالك مذاكر أما أنا هيجي يضحك عليك منين عارف المنهج هو. فهو قال لهم إيه أما التوبة عادي ما تقلقوش التوبة جاهزة التوبة التي تعد سلفا قبل ارتكاب الجريمة لأزالة معالم الجريمة يعني التوبة اللي هي متجهزة قبل الجريمة ما ترتكب. جاب الشاشة الثانية وده مرة بتاعنا جاب الشاشة الثانية جاب لا كما تريد لا ده هو بقى اختيار الجمهور مش هم. هو اما ان احنا نصبر ربع ساعة انا هروح ارص دلوقتي انا هروح اجيبها مفيش كمان دقيقتين اجيب لك شاشه فيديو بدات مع قطعه يعني خمس دقايق خلاص خمس دقايق ان شاء الله. معلش يا جماعه صبرنا القليل ما بقى الا كتير ولا العكس صبرنا كتير ما بقى الا القليل. ان الله مع الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ولمن صبر وغفر. ما هي بقى ان كان يوم نجيب ما هو برضه خلي بالك انهما يتقي ويصبر. المهم يا جماعة فانتوا عارفين اصلا اسمه ايه ده عنترة بقى عنتر ليه بالصبر بالصبر. هتقول لي ازاي واحد جه لعنتر ابن شداد قال له ايه عنترة ده انت واخد شهرتك وصيتك ايه عنتر يعني طب انا ممكن ابقى عنتر. قال له ضع اصبعك في فمي اعضه وخذ اصبعي في فمك فعضه. فكل واحد حط اصبعه في فم الثاني وقعد يعض عليه. فجاه الرجل صرخ. عنتر قال له لو لم تصرخ انت لصرخت انا. فارق ما بيني وبينك صبر ثانيا. شفت دي؟ رحمكم الله. فالمقصود ان الشيطان ضحك على اخوه يوسف خدعهم. قال لهم ايه عادي اعمل اللي انت عايزه وتوب ورب غفور رحيم باب التوبه مفتوح التوبه مقبوله لحد ما تتغرغر الروح وتخرج من الحلقوم لحد ما تطلع الشمس من مغربها. يا سيدي تفهم ازاي وابوك نبي خلي بالك ده انت ابوك يعقوب ده ابوك نبي والنبي دعوته مستجابه وهو برضو قلبه عليكم فهيدعي لكم ويستغفر لكم وهكذا. قاعد يضحك عليهم وخدعهم وقال لهم عادي برضو انت برضو ايه انما الاعمال بالنيات خلي في نيتك التوبة عشان حتى لو مت قبل انت ما تتوب يبقى في نيتك التوبة. شوف قال لهم ايه فالتوبة التوبة التي تعد سلفا قبل ارتكاب الجريمة لإزالة معالم الجريمة ليست بالتوبة انما هي تبرير لارتكاب الجريمة بزينة الشيطان. لا تقتلوا يوسف. مين اللي قالها بقى؟ واحد من اخواته. قال قائل منهم يعني واحد منهم لا تقتلوا يوسف لا يؤدي بكم بغضه إلى قتله. ولم يكن لهم سبيل إلى قتله لأن الله تعالى مقدر له أن يكون نبيا. عايز أسأل سؤال لما يوسف غاب عن يعقوب حزن عليه لحد ما عمي عمي ليه من حزنه على يوسف. طب أسأل سؤال سيدنا يعقوب أول الرؤية ولا ما أولهاش أولها. وفي الرؤية لأن في نهاية الرؤية أن سيدنا يوسف عليه السلام هيمكن له، ده دليل على أنه مش هيتقتل. أمال زعلان ليه؟ على الفراق وعلى اللي عملوه ولاده في ابنه. فهو مش قلقان على أنه مات، هو عمال قلقان يا ترى هو فينه دلوقتي، بياكل ويشرب ازاي، عايش ازاي، بردان ولا حران. فكل يوم ألم بيتجدد، فهمتني؟ حتى بالظبط، حتى الناس لو واحد مثلا ابنه تاه منه كل يوم يفضل حزين وتعبان ويدور عليه على أمل انه يلاقيه، لكن لو مات يزعل يوم واتنين وخلاص. يقول لك بس لو أعرف انه مات واستريح، فهمني؟ لأنه دايما متعلق بأمل. فسيدنا يعقوب عارف انه ما ماتش، فده قلقه أكتر. والدليل لما بعت ولاده قال لهم يا بني تحسسوا من يوسف، روحوا دوروا عليه وانتوا تلاقوه ان شاء الله. والدليل لما جابوا له الثوب وعليه الدم اتكشفت، عايز يقول لهم، بس هم مش راضي يقول لهم الرؤية، عايز يقول لهم ازاي اتاكل وهو اصلا في اخر الرؤية هيطلع ان هو ممكن ليه. لا ما اتاكلش. لما جم في العشاء بمؤمن الله، فهو كاد المريب ان يقول خذوني. ما تلاقي واحد لما يجي يكلمك يقول لك ايه، هو بيكشف نفسه يقول لك ايه. فهي فيها دروس جميله جدا. واحد يجي يقول له ايه، ما هي احسن القصص. فيجي واحد يقول لك ايه، بص انا هقول لك على حاجه وانا عارف انك مش هتصدقني، خلاص ما انت من اولها انت قلت لي ما تصدقنيش اهو. ما تحكيش بقى، ما تتعبش نفسك، وفر معايا. زائد برضو مسألة تانية وهي ايه، ان سيدنا يعقوب علمهم ازاي يعملوا الجريمة من غير ما يحس. ازاي؟ اوعى عمرك في يوم تقول للحد انا يا ابني بعتك في المشوار اهو عشان تجيب لي تشتري لي شيء فلاني من الدكان، اوعى تيجي تقول لي الدكان قافل. يجي يوم يقول لك ايه، يلعب شوية في الشارع يقول لك الدكان كان قافل. ما انت اللي علمته يا عم، ما انت اللي قلت له انت مش واخد بالك. وسيدنا ابراهيم سيدنا يعقوب قال له ايه، قال لهم ايه، انا خايف الديب ياكله. جم قالوا له الديب كاله يا عم، تلاقش. انت فاهم ازاي؟ ودي برضو تبين لك درس تاني، ان العاصي مخه اهم حاجه عنده يرتكب المعصيه، بس بعدين بقى طب اخرج منها ازاي؟ فكره الديب هي دي الحل. ما مش لاقيين، مش عارفين يوصلوا الفكرة، فاهم ازاي؟ فخد على طول. وده برضو من غباء العاصي، دايما كده العاصي لازم تلاقيه، لازم المجرم يسيب اثر يدل عليه، لازم. يعني في جريمة قتل حصلت، اللي بيقرأ بقى ومتابع الاحداث ديت، جثمان واحد مقتول فترة زمنية كبيرة مش عارفين يوصلوا له ولا عارفين هو فين. تخيل وصلوا له في المكان ده ازاي؟ كان في اليوم ده جاي له الراجل بتاع النور بتاع الكهرباء عشان يحصل منه ثمن الايه؟ الكهرباء. فما كانش معاه فلوس، خد الكعب بتاع الوصل بتاع النور عينه في جيبه، خلي بالك. فلما جم يموتوه كان الهوا جه في اللحظه دي وهو بيدافع نفسه، خرجت منين؟ من جيبه، وقعت في الطريق اللي دفنوه فيه. هي كده دايما تلاقي ايه؟ أصر. لا خد في دي، هتلاقيه واحد دي بطيئة جدا عشان تبنحي، هتلاقيه اللي هي بتاعت المرأة. هاتوا بس هنا وانا شغال، انا جهزوها لي وانا شغال. هتشغل البروجيكتور من هناك؟ لا، لما يجي وقت الفايل انا هختاره، هتلاقيه مكتوب عن الرجل والمرأة. لا، هتلاقيه سرابيل تقيكم الحر، هتلاقيه كده العنوان. المهم يا جماعة، فيبقى المسألة المقصود ايه؟ ان يجي واحد يوم هو اللي يدل الانسان ازاي يعمل الجريمة وهو مش حاسس دون ان يشعر. فقالوا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، يعني لا يؤدي بكم بغضه إلى قتله، ولم يكن له سبيل إلى قتله لأن الله تعالى مقدر له أن يكون إيه؟ نبيا، وأن يكون له التمكين ببلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله عن قتله بمقالة أحد إخوته بأن يلقوه في غيابة الجب، يعني في أسفل الجب. النهاردة في خطبة الجمعة كنت بتكلم عن اسم الله المهيمن واسم الله العزيز. ومن اسم الله المهيمن بص بقى ان ربنا هيمن وقهر قلب هذا الاخ فجعله ينطق بلسانه هو لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. ايوه بس هم يعني المقصود ايه؟ لان هنا في بقى ليقضي الله امرا كان مفعولا عشان يجي بقى وسيلة انقاذ لي. يلتقطه بعض السيارة، يلتقطه بعض السيارة، السيارة هنا مش السيارة اللي احنا بنركبها، السيارة اللي هي ايه قافلة يعني مجموعة من الناس تمر في الصحراء، يعني المارة من المسافرين فتستريحوا منهم ان كنتم فاعلين، يعني ان كنتم عازمين على ذلك. قال محمد بن اسحاق لقد اجتمعوا على امر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وقلة الرأفة بالصغير دونما ذم، فقد احتملوا امرا عظيما غفر الله لهم. غفر الله لهم لان في نهاية القصة يوسف سامحهم في ايه؟ في اللي عملوه. بيني وبينكم، يعني ما قال لهم الشيطان، ما قال لهمش ايه انتم. لا وبعدين ايه؟ اذ اخرجني من السجن، مش اذ اخرجني من الجب، ما هو اصلا لو ما كانش خرج من الجب ما كانش وصل للسجن، بس ما حبش يذكرهم بالماضي. شوف ان قلبه صيف لدرجه ايه. وبعدين قال ايه لما قالوا لابيهم استغفر لنا، قال لهم ايه؟ ساستغفر، سا بتاعت المستقبل. انما في يوسف قال لهم ايه؟ لا تثريب عليكم اليوم، خلص يغفر الله لكم، يعني سامحهم في الحال. طب سيدنا يعقوب اجلها شويه ليه؟ اصل هيقبلوها من يعقوب عشان ابوه، انما ما يقبلوهاش من يوسف عشان اخوه. يقول بعد كل برضه لسه شايلها لنا في قلبك، فشوف برضه خلاص جاهزين ولا ايه؟ شاشه ده انتوا هتخلوا النساء ما يجوش هنا تاني. ايه؟ طب سؤال، ننتظر الخمس دقايق دي ولا ايه؟ نبقى واقفين عند مروضه ماكره ولا نتكلم فيها لحد ما يجي حتى لا تحسوا وتشعروا بالملل؟ نعم. طب خلاص نبقى واقفين عند مراودة ماكرة من إخوة يوسف لأبيهم يعقوب على أخذ يوسف، ونجاوب على الأسئلة إن شاء الله. ما هو احنا قلنا الأصل إن هو المفسر يشوف إيه؟ يشوف المفسر له الرؤية، بس لا بأس إن أنت ممكن تنظر في التفسير بتاع الأحلام بحيث إن إيه؟ يعني اطمئنان يعني قلب وهكذا، فاهمني؟ لكن ما تاخدهاش على انها يقين ده اللي هيحصل، وما تحدثش بيها حد، اجعلها في قلبك. اتفضل. ده الكلام ده بالنسبه للرؤية يعني والاحلام، فممكن ترجع لها في تفسير ابن سيرين مثلا وكده. اتفضل. احيانا ايوه احيانا الانسان بيكون عنده مقدمات لنتيجه، يعني هو عمل حاجات مواقف في حياته وبعدين شاف رؤيه معينه فيربط ديت بالاحداث اللي عنده فيوصل في النهايه للنتيجه بتوفيق من الله يعني. جرأت ازاي؟ يرى الناس ويرى ده فزوره. مش فزوره، لا هي فزوره. طب قول كده. يرى الناس ولم يرى الله في الصلاة، يعني هي والله أعلم يعني اللي هي مقصود بها الرياء، يعني هو الرياء هو بيصلي ويجمل في صلاته علشان هو شايف الناس وبيعمل حساب الناس ان هي شايفاه في الصلاة وناس ربنا اصلا في الصلاة وانها ما بيصلهاش لله. يعني مش لا لا لا، السرحان في الصلاة ده اتكلم عنه ابن القيم رحمه الله تعالى فيها مراتب خمسة للمصلين. قال لك مثلا مرتبة اللي بيبقى قلبه خشع وسجد تحت العرش، ده مش في الدنيا معانا، ده لو الجامعة اتهد ما يحسش بيه اكل. وصنف تاني بيكون ايه بقى، الشيطان بيروده يقعد يخرجه من الصلاة شوية وهو يقعد يحارب الشيطان ويقعد يخشع في الصلاة، الشيطان يخرجه شوية ويفكره بحاجة خارج الصلاة وهو يرجع يحارب في الشيطان، دوت له اجرين، اجر مجاهدة الشيطان واجر محاولة الخشوع في الصلاة. واحد تاني برضو شخص اخر يعني تلاقيه ده بقى ايه، ده مع الدنيا هو جسمه واقف في القبلة لكن قلبه هناك مش هنا، قلبه ما جاش الجامع اصلا، هو دخل قال الله اكبر وبدا بقى المشروع بقى هنعمل فيه ايه والتجاره وهودي كذا بقى، قعد دخل هو مش لاقي وقت يفكر في التجاره فدخل الصلاه عشان يفكر في التجاره بتاعته. ما احنا قلنا بقى في نوعين، جالك الشيطان يخرجك من الصلاه كملت معاه ورحت في الرحله بتاعته خلاص راحت الصلاه، واحد تاني الشيطان عمال ياخده وهو يبعد عنه، ياخده وهو يحارب الشيطان شويه والشيطان يحاربه، ده بقى ايه له اجرين. سؤال تاني؟ جميل. هما لما يخلصوا من اتنين مره واحده يوسف وبنيامين باينة جدا انها مؤامرة مدبرة، انما لما يبقى واحد ويرجعوا يقولوا اصل الديب كلو لما كان بيلعب معانا، انما بنيامين اهو الديب ما كلوش، يبقى معناها ايه؟ معناها دي قدر انا اهي، بس خلي بالك برضو المجرم برضو بيخطط للجريمة ما بيجيبهاش كده. اتفضل. ما هي دي فايدة خدها الإمام الشعبي رحمه الله تعالى في مسألة القضاء والحكم، جات له واحدة ست كانت بتبكي عشان قضية معينة، فواحد قال له طب يعني حكم لل، قال له احكم لها يعني دي مظلوم، قال له يا ابني يا حبيبي من بعد إخوات يوسف ما عيطوا ما بقاش في عياط يتصدق عياطي، ما أنت بتبقى مثلا المرأة اللي متجوز يعرف الكلام ده، لو زعل منها شوية ولا حاجة أو هي عايزة حاجة تقعد تعيط عادي، قول لها كلمات، قول لها بعد اخوات يوسف ما بصدقش عياط. لا لم يرد ان هو نبي، لم يرد ان هو نبي، انما هو ايه؟ لا بس هارون، شوف بقى بدل ما انت بقى هارون وموسى، شوف سبحان الله اخوات يوسف كانوا عاوزين قتل ويتخلصوا من يوسف، اما موسى اتمنى النبوه لاخوه. شفت الفرق، فرق بين السماء والارض، وما فيش اخ امن على اخوه زي موسى لهارون، لان مهما واحد يدي لاخوه مهما يعطيه عمره ما يوصل ان هو يبقى يديله نبوه زي ما ايه، زي ما طلب موسى عليه السلام من الله النبوه لاخوه هارون. في سؤال تاني؟ كان في سؤال هنا. نعم. دول اللي انا متذكرهم دلوقتي. ها يا ابني انا سامع البروجيكتور شغال خلاص ولا شكلنا كده اللي هنتفرج عليه لوحدينا. جاب الشاشه ولا لسه؟ هو الشاشه ليه؟ عايزين الشاشه ليه؟ بس ممكن مش محتاجين ممكن نشغلها على طول على اللوحة بدل الشاشة. فضل. السؤال ده انا لسه سألته الاسبوعين اللي فاتوا من واحد مصراني. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. مريم عليها السلام لما جت بعيسى عليه السلام لبني اسرائيل ارادوا ان هم يبكتوها بالكلام. فاهمني ازاي؟ عارف التبكيت؟ فراحوا قالوا لها ايه؟ يعني يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. يعني يا اخت هارون انت اخوك هارون وابوك راجل كويس وامك ست كويس ازاي تجيبي واد من الزنا؟ طب هارون ده مين؟ مش هارون اللي هو اخو سيدنا موسى يبقى اخوها؟ لا مش اخوها في النسب. يعني يا اخت هارون في ايه بقى؟ في الدين والعفة والصلاح والعفاف والطهارة والتقوى. يقصد بقى سيدنا هارون اخو سيدنا موسى بس الزمن ما بينهم كبير فازاي تبقى اخته؟ لا اخته في العفاف والطهر. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد؟ ما كنت بتكلم مع واحد نصراني لسه من كام اسبوع بيقول لي انا عايز اقول لك على حاجة. قلت له ايه؟ قال لي في عندكم غلط في القرآن. قلت له طب قول في عندكم حاجة مش فاهمة في القرآن بس ما تقوليش في غلط في القرآن. قال لي طب في حاجة مش فاهمة؟ قلت له قول لي وانا فاهم. راح قال لي هو مش في سورة مريم يا اخت هارون؟ قلت له اه. قال لي ازاي وهارون اخو موسى وبينه وبين مريم مئات السنين؟ قلت له هو قال لها يا اخته في النسب. طب ما هو ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد دينك نعبد الهك واله ابائك. اباءك ايه؟ هم كل دول اباؤه؟ مش اباؤه بس اللي هم الاباء اللي هم السابقين. يعني دلوقتي برضو عندنا هنا ويتم نعمته عليك وعلى ابويك. ابويك ايه؟ هو كان ابوه كان سيدنا ابراهيم ابو سيدنا يوسف. طب سيدنا اسحاق ابو سيدنا يوسف؟ هم قال له ابويك ليه؟ تغليبا. انتم لما سيدنا ابراهيم قال برضو القوم افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون. طب الاقدمون دول ابائهم ازاي؟ ده عدى عليهم الاف السنين ازاي يبقى هما دلوقتي؟ فهمني ازاي؟ فقلت له لا هي المقصود بها يا اخت هارون في الطهر والعفاف مش المقصود بها يا اخت هارون في النسب. معايا؟ في سؤال تاني؟ ايه؟ انا كده شكلي هقول من خلال الاسبوع الجاي. طيب حد عنده سؤال تاني؟ نعم.